فلتصرف الفكرة في الذكر الحكيم تجد فيها العلوم التي لم يحوها الفطن آياته أعجزت كلا بلاغتها وأبلغ الخلق قد أودى به اللكن من الإله علينا بالكتاب فقل يا منة قصرات من دونها المنن أدلة وقصيص وأمثلة لفظ بليغ ومعنى فائق حسن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على إمام المرسلين نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته أيها الإخوة والأخوات، وحياكم الله إلى هذه الحلقة من برنامجكم المتجدد قواعد قرآنية. نتذاكر في هذه الحلقة قاعدة من القواعد ذات الصلة بواقع الناس اليومي، وإن شئت فقل في اليوم عدة مرات. إنها القاعدة التي تصحح المسار في السير إلى الله عز وجل، وهي التي دل عليها قول الله جل وعلا: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وهذه القاعدة القرآنية جاء ذكرها في كتاب الله عز وجل في موضعين، في سورة النحل وفي سورة الأنبياء. والعبرة كما سبق معنا مرارا بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فإن الآيات جاءت في سياق الحجاج مع المشركين الذين أرشدوا إن كانوا يجهلون حقيقة هذا النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه وحقيقة ما جاء به من الدعوة إلى التوحيد، فليسألوا من سبقهم من أهل الكتاب الذين ما زال عندهم بقية من علم الكتاب الذي لم يحرف. هل هذا النبي صادق؟ هل هذا النبي محق فيما بلغ عن الله عز وجل أم لا؟ فسيجدون عندهم الجواب الصحيح. أيها الإخوة الفضلاء، إننا نلاحظ في هذه القاعدة القرآنية وهذا التوجيه الرباني أن الله تبارك وتعالى أمر بسؤال أهل الذكر إن كان الإنسان لا يعلم. ومن تأمل هذه الآية وجد أنها تتضمن مدح هذه الفئة من الناس الذين اصطفاهم الله عز وجل وجعلهم محلا لبلاغ رسالاته في من عدة أوجه. الوجه الأول أن الآية فيها مدح لهم بلا شك، إذ الأمر بسؤالهم مدح لهم وثناء عليهم. الأمر الثاني فيها دلالة على أن أعلى أنواع العلم هو العلم بشريعة الله عز وجل، قال الله تعالى: فاسألوا أهل الذكر. الوجه الثالث من أوجه الدلالة على تفضيل أهل العلم في هذه الآية الكريمة أن الله سبحانه وتعالى جعل هذه الآية أو أن هذه الآية تضمنت تعديلهم، إذ لا يمكن أن يحيل الله عز وجل سؤال أحد غير عدل. وإذا كان الله تبارك وتعالى أمرنا أن نتثبت من أخبار الناس الذين قد يغمز عليهم ما يغمز من فسق أو تهمة، فإن الأمر بسؤال أهل العلم هو تزكية لهم وتعديل وثناء ظاهر وواضح. أيها الإخوة، ومن الأوجه التي تدل عليها هذه الآية أو المعاني أن الإنسان إذا سأل أهل العلم حقا فقد برئت ذمته وذهبت عنه التبعة. كذلك أيضا تدل الآية الكريمة على أن أفضل أهل الذكر هم أهل القرآن العالمون بتأويله، لأن الله جل وعلا يقول: فاسألوا أهل الذكر، والذكر هنا الذي جاء التنصيص عليه كما يدل عليه أيضا سياق الآيات في سورة الأنبياء التي تكرر فيها لفظ الذكر 10 مرات، المقصود به هنا هو علم الكتاب. ومن كان عالما بالكتاب فلن يكمل علمه إلا بفهم السنة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة والسلام. أيضا الآية الكريمة واضحة في الإشارة إلى الأمر بالتعلم. كيف ذلك؟ الإنسان بين أمرين، إما أن يكون سائلا أو مسؤولا، فالسائل مأمور بأن يتعلم ويسأل، والمسؤول مأمور بأن يجيب، ولا يمكن أن يجيب إلا بعد أن يتعلم. فانظر كيف دلت هذه الكلمة فاسألوا أهل الذكر على هذا المعنى مع اختصارها وإيجازها. أيضا في الآية الكريمة دلالة على أن غير أهل العلم لا يجوز سؤالهم، لأن الله سبحانه وتعالى خص السؤال بهم، فقال فاسألوا أهل الذكر. فغير أهل الذكر وغير أهل العلم بشريعة الله عز وجل لا يجوز أن يسألوا. وإذا كان الإنسان يستنقص عقله ويذم رأيه إذا سأل في تخصصات أهل الدنيا غير أهل التخصص، فما ظنك بالذي يسأل عن شريعة الله عز وجل غير أهل العلم بها؟ إن من الجنون أن يذهب إنسان إلى سباك مثلا، أو إلى إنسان صاحب حرفة بنائية، أو إلى فلاح ليسأله عن مسألة عويصة من مسائل الشريعة ليفتيه بها. كما أن الإنسان لا يستساغ منه أن يذهب إلى العالم ليحل له معضلة في الحاسب الآلي، فأعط القوس باريها كما يقول المثل واسأل أهل التخصص. أيضا من المعاني التي دلت عليها هذه الآية الكريمة والقاعدة القرآنية والمحكمة أن الاجتهاد لا يجب على جميع الناس، ووجه ذلك ظاهر، فإن الله قسم الناس إلى قسمين سائل ومسؤول، والسائل لو كان يجب عليه الاجتهاد لأمر بأن يجتهد. وفي هذا رد على من ادعى ذلك من بعض العلماء وإن كانوا قلة، لكن الآية واضحة في رد هذا القول، فإن الإنسان أمر فقط أن يسأل، أن يسأل من؟ أهل الذكر، ولم يؤمر بالاجتهاد، لأن هذا عقلا وواقعا لا يمكن تطبيقه على جميع الناس. لا يؤمر الإنسان الذي يعمل في الفلاحة بأن يجتهد وينظر في الأدلة إذ ليس هذا في مقدوره، لكنه مأمور إذا أشكل عليه شيء أن يراجع أهل الذكر. ختاما فيما يتعلق بدلالة هذه الآية الكريمة، فإن بعض العلماء وسع مفهومها بمعنى أن أهل الذكر في كل تخصص هم أهل الذكر فيه. هذه الآية صحيح أنها جاءت في التنويه بمقامات أهل العلم بشريعة الله عز وجل، لكن بعض أهل العلم يرى أنها أوسع من أن تختصر في هؤلاء. فمثلا أذكر هذه القصة التي توضح هذا المعنى. يذكر أن بعض العلماء سافر إلى بلد غربية، فكان على طاولة المطعم، فجاءه رجل يبدو أن عنده أثارة من علم، فقال له يا أيها الشيخ را عليه علامات المسلمين، فقال أنتم تقولون في كتابكم إن الله عز وجل يقول، تقولون في الكتاب بيان كل شيء، فأخبرني كيف صنع هذا الطعام، هل يوجد في كتابكم بيان لهذا؟ قال نعم. ثم نادى النادل أو الجرسون وقال له أخبرنا كيف صنع هذا الطعام الذي نأكله، فقال فعلنا كذا وكذا وكذا وكذا، قال هذا في كتاب الله أين؟ قال إن الله يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وهذا النادل أو الطاهي هو من أهل الذكر في هذا التخصص، وهذا المعنى بلا شك أنه صحيح، أي أن الإنسان يسأل أهل كل فن في فنهم قد علم كل أناس مشربهم. أيها الإخوة، مع هذا الوضوح في هذه القاعدة القرآنية وهذا التوجيه الرباني، إلا أن من المؤلم أن الإنسان يجد خرقا واضحا لهذه القاعدة، واتسع هذا الخرق في الحقيقة في عصرنا هذا حينما وجدت منابر إعلامية كثيرة جدا أتاحت الفرصة لأناس يتحدثون، بل دعني أقول يفتون، وهم ليسوا من أهل هذا الشأن. نعم، في الفضائيات بحمد الله عدد ليس بالقليل من أهل العلم الأكفاء الذين يفتون بعلم وتأصيل وجاري وفتاواهم تجري على طريقة أهل العلم، لكن بلا ريب خرج كما رأينا وسمعنا أناس إنما يصلحون أن يتحدثوا عن عظمة الإسلام، يتحدثوا في قضايا عامة، في قضايا دعوية، أما أن يفتوا فلا. ومن المصيبة في الحقيقة أن كثيرا من المسلمين لا يفرقون بين العالم وبين الداعية الذي يتحدث في القضايا العامة والقضايا التي تبين المحاسن ونحو ذلك. فلينتبه الإنسان، هذا دينه والله سبحانه وتعالى سيسأله عنه. فانظر أيها المؤمن وانظري أيتها المؤمنة عمن تأخذون دينكم، إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. ليس كل من خرج سواء كان يلبس مشلحا أو يلبس عمامة يصلح أن يستفتى، لا، إنما يستفتى أهل العلم بذلك. وقد سمعنا ورأينا من شواذ الفتاوى، بل من الفتاوى التي هي خطأ بالميزان العلمي، والسبب أن الذي تكلم فيها ليس من أهل العلم حقا. أيضا نلاحظ أيها الإخوة ملحظا آخر، وهو أن الذين ينتسبون إلى العلم وإلى دائرة الحديث فيه ليسوا أيضا على درجة واحدة. فعلى الإنسان إذا أراد أن يستفتي أن يذهب إلى من يظن أنه أعلم بكتاب الله عز وجل وأكثر ورعا. أما العلم فمطلبه واضح وأما الورع فإنه يمنع صاحبه أن يقول على الله عز وجل بغير علم، إذ يوجد في الناس من قد يكون على مؤهل عالي أو طلب العلم فترة من الزمن، لكن ليس عنده من الورع ما يمنعه أن يذهب إلى شواذ المسائل أو يبرز الأقوال المهجورة. فلينظر الإنسان عمن يأخذ دينه. أيها الإخوة، إن خروج نوعيات من الناس وأصناف من المتكلمين في العلم ويتحدثون في القضايا الكبرى أمر لا شك أنه مصيبة وأمر عظيم، والإنسان لا يملك أبدا أن يمنع الناس، فالفضائيات لا تستطيع أن تتحكم فيها الدول فضلا عن الأفراد. إذن ما الواجب علينا؟ الواجب علينا أن ننتقل من الدائرة التي لا نستطيعها وهي التحكم في ظهار فلان أو علان، إلى أن نحكم نحن في نحكم أمرنا في من نسأل، فلنسأل عن ديننا من نرى أنه أعلم وأوثق في دين الله عز وجل وأكثر ورعا، فليس كل من تحدث في العلم أهل لذلك. يبين هذا أننا نجد بين الفينة والأخرى فتاوى تخرج علينا ليست على جدة أهل العلم، تخالف أحيانا في بعض المواضع الإجماعات المحكمة الصحيحة. إذن لماذا وقع هذا الخلل؟ لأنه تحدث في العلم ليس من أهله. وأذكر في هذا المقام قصة ذكرها الإمام أبو عمر بن عبد البر رحمه الله تعالى في كتابه جامع بيان العلم، فإنه قال إن ربيعة بن عبد الرحمن شيخ الإمام مالك رحمة الله على الجميع كان مرة في مجلسه فدخل عليه أحد طلابه أو في غرفته فدخل عليه أحد طلابه فوجده يبكي، فقال ما لك يا إمام؟ أحدث شيء؟ أنزل بك مصيبة؟ قال لقد حدث في الإسلام أمر عظيم، لقد استفتي من ليس عنده علم. كان ابن حمدان الحنبلي رحمه الله له رسالة في هذا الباب، نقل كلمة ربيعة هذه فعلق عليها وقال إذا كان هذا ربيعة وهو في عصر التابعين يقول هذا فكيف لو رأى زماننا، وأقول كيف لا لو رأى ابن حمدان في زماننا هذا من تتاح لهم المجالات والمنابر الإعلامية من صحف من إذاعة من تلفاز فضائيات وغير ذلك ويتكلمون بلا رقيب ولا حسيب. إن صيانة دنيا الناس مطلوبة وصيانة أبدان الناس مطلوبة، لا يعبث بها الطبيب الذي لا يعرف أو المتطبب، ولا يعبث بسياراتهم مثلا من لا يحسن. وأعظم من هذا كله، وهذا من أعظم الواجبات على ولاة الأمور، أن يمنعوا العابثين في دين الله عز وجل الذين يتكلمون بلا علم، لأن مرض البدن إنما يخص الإنسان نفسه، لو أخطأ طبيب في حق شخص صارت القضية محصورة بين فلان أو فلان. أما أن يأتي عالم ويظهر على فضائية فيها ملايين أو على وسيلة إعلام رسمية ينظر إليه الملايين ويفتي بفتوى خطأ، فإن المتضرر في هذا عشرات الملايين وأعداد لا يحصيهم إلا الله عز وجل. هذا إذا لم تنتقل هذه الفتوى عبر وسائل أخرى كالإنترنت وغيره. فليتق الله عز وجل امرؤ فلا يتكلم إلا بعلم، ثم إذا ابتليت الأمة بظهور أناس ليس عندهم علم فإن التحذير من هؤلاء أعظم وأشد في الاحتساب من التحذير من طبيب ضحك على الناس بشهادة مزورة، فإن حفظ الأديان أعظم من حفظ الأبدان. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم الفقه في دينه والبصيرة فيه، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فلتصر في الفكرة في الذكر الحكيم تجير فيها العلوم التي لم يحوها الفطن، آياته أعجزت كلا بلاغتها، وأبلغ الخلق قال أودى به اللكن. من الإله علينا بالكتاب فقل يا منة قصرات من دونها المنن، أدلة وقصيص وأمثلة لفظ بليغ ومعنى فائق الحسن.